الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا تكلمنا في شخص نعرف أنه عدو للدين وهو رئيس دائرة، هل يعد هذا من الغيبة؟ وكيف نحذر الناس من شره؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الكلام في الآخرين إذا كان يوجب مصلحة خالصة أو راجحة فليس من الغيبة في صدر ولا ورد، وإن كان يوجب مفسدة خالصة أو راجحة فهو من الغيبة المحرمة، والتي اعتبرها العلماء كبيرة من كبائر الذنوب والآثام. ولذلك نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن ذم الآخرين بما فيهم من الصفات لا يكون من الغيبة في ستة أبواب جمعها الناظم في قوله: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فإذا كان رئيس هذه الدائرة ممن ثبت فساده أخلاقيا أو ممن ثبتت بدعته شرعا وكانت صحبته توجب التأثر بهذا الفساد الأخلاقي أو الشرعي، فإن الواجب على الناس أن يحذروا منه باسمه شخصيا مع وجوب مناصحته وزجره والإنكار عليه، لعل الله عز وجل أن يهدي قلبه ويرجع عن غيه. فلا يجوز لنا أن نسكت عن هؤلاء الذين توجب مجالستهم الفساد الديني أو الأخلاقي. فإذا قلتم إن فلان ابن فلان مبتدع فلا حرج عليكم، وإذا قلتم إن فلان ابن فلان يفعل كذا وكذا وكان منكره ظاهرا فإنه لا حرج عليكم، لأن هذا من باب التعريف والتحذير من مجالسة هذا الشخص. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون من البدع من أهل البدع بأعيانهم تارات كثيرة، كما حذروا من معبد الجهني والجهم بن صفوان وبشر المريسي وواصل بن عطاء وغيرهم من أهل البدع مما لا يحصى كثرة مما جرى على لسان أهل السنة والجماعة. فهذا التحذير مما يوجب المصالح الخالصة أو الراجحة ولا يسمى غيبة مطلقا. ولذلك أئمة الجرح والتعديل في كتب الجرح والتعديل يسمون الرواة بأسمائهم ويذكرون ما فيهم مما يوجب القدح ورد روايتهم، فيقولون: إن فلانا كذاب، إن فلانا وضاع، إن فلانا يسرق الحديث، إن فلانا ضعيف الحديث، إن فلانا منكر الحديث، بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم. وليس هذا من باب التشفي ولا من باب درك الغيظ ولا من باب شفاء غل الصدور، وإنما من باب تحقيق المصالح الخالصة والراجحة ومن باب حفظ الدين. فإذا كان هذا هو مبدأ كلامكم وهو التحذير منه لبدعته أو لفساده نصرة للدين وحماية للعقائد وحماية للعقائد والأخلاق فلا حرج عليكم. وأما إذا كان من باب التشفي في مديركم أو من باب درك الغيظ أو من باب التستر بستار شرعي حتى تنفثوا ما في صدوركم من الغيظ والغل على هذا المدير فإن هذا أمر لا يجوز، فاتقوا الله عز وجل وكفوا لسانكم عنه، والله عز وجل هو العليم بذات الصدور، والله أعلم.